بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع الحديث وبيان ما يتعلق بأحكام الوكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الوكالة. قال: فصل. وإن قال اشتره بمئة ولا تشتره بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى وما ذهب إليه الفقهاء بأن الوكيل يلتزم بما يأذن له به الموكل، لكن أحيانا قد يكون الأمر في مصلحة الموكل، فإذا كان في مصلحته ولا يترتب أيضا عليه ضرر من حفظنا وغيره في عامة المسائل فله أن يفعل ذلك. فإذا قال اشتري لي بمئة واشترى له بخمسين فهنا اشترى بأقل. نعم. قال: وإن قال اشتره بمئة ولا تشتره بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين لأنه باق على دلالة العرف. يعني إذا قال له اشتري لي بمئة ولا تشتري بخمسين فمعنى هذا أنه أذن له بالشراء بمئة ونهاه عن أن يشتري بماذا؟ بالخمسين. إذا ما بين الخمسين والمئة هل يجوز أن يشتري بهما فيها؟ الجواب نعم، لأنه لم ينهه عن ذلك، قال: ولا تشتري بخمسين. إذن ما كان بين المئة والخمسين فله أن يشتري لأنه في مصلحته، إذ هو أقل من السعر الذي حدده له. وإن قال اشتر لي عبدا وصفه بمئة فاشتراه بدونها جاز، وإن خالف الصفة لم يلزم الموكل. قال اشتري لي عبدا ووصفه، يعني حدده بصفة معينة، كأن قال له عبدا روميا أو مثلا حبشيا أو غير ذلك، فهنا أعطاه وصفه، يعني وصفه له سماه وقال له اشتره بكذا، أي مبلغ حدده فليس له أن يتجاوز ذلك ولا أن ينزل عنه إلا أن يكون ذلك في مصلحة. أعيد العبارة. قال: وإن قال اشتر لي عبدا وصفه بمئة. لا، ووصفه. وعندك ووصفه ولا وصفه؟ عندي واو واحدة فقط. إذن وصفه ليس وصف. اشتري لي عبدا وصفه، يعني ووصفه له، يعني أضاف إليه وصفا كأن يكون عبدا كاتبا أو عبدا قارئا أو عبدا روميا أو غير ذلك، يعني يبين صفة تحدده، يعني حدد له العبد وصفته، ما قال اشتري لي عبدا بل أضاف إليه صفة. نعم. قال: فاشتراه بدونها جاز وإن خالف الصفة. لماذا اشتراه بدونها؟ لأنه في مصلحته فهذا يجوز. نعم. قال: وإن خالف الصفة لم يلزم الموكل. رأيت، لأن الصفة مقصودة، لأنه حدد له صفة معينة، فلو اشتراه بأقل وخالف الصفة لا يلزم الموكل، لأن الموكل وضع لذلك العبد وصفا أراده أن يلتزم به. إذن هناك التزام بالوصف وهناك التزام بما يحدده من المبلغ، لكن لو قل المبلغ فله ذلك. نعم. قال: وإن لم يصفه فاشترى عبدا يساوي مئة بأقل منها جاز. نعم، هذا جائز لأنه فيه نفع ومصلحة له. وإن لم يساوي المئة لم يلزم الموكل. وإن لم يساوي المئة لم يلزم الموكل، لأنه يساوي المئة واشتراه بأقل يجوز، لكن لو اشتراه بأقل وهو لا يساوي المئة فلا يلزم الموكل. قال: وإن لم يساوي المئة لم يلزم الموكل وإن ساوى ما اشتراه به لأنه خالف غرضه. يعني الموكل له غرض وله غاية يحدده، فإذا حدد ذلك عن طريق التعيين أو الوصف فعلى الوكيل أن يلتزم بذلك، لأنه هو يعمل عن طريق الإذن فعليه أن يلتزم بالإذن، أو عن طريق العرف فيما أطلق فعليه أن يتمسك بالعرف. قال رحمه الله: وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارا صح لحديث عروة رضي الله عنه. يعني جاء إلى شخص فقال له: هذا مثلا دينار اشتري لي به شاة. هذا ورد في حديث عروة بن الجعد الذي مر بنا عندما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة أو أضحية، يعني ورد هذا وهذا، فذهب إلى سوق الجلب فاشترى له شاتين، فباع إحداهما وهو عائد قافل بدينار وبقيت الأخرى معه، فعاد إلى رسول الله فقال: هذا ديناركم وهذه شاتكم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر. هنا إذا قال له: خذ دينارا واشتري لي به شات، فاشترى شاتين لكن إحدى الشاتين تساوي دينارا ولو كانت الثانية أقل، فإنه يبقى صحيحا احتجاجا بحديث عروة، إذ كما ترون هو باع شاة بدينار لكن لا يدرى عن الأخرى التي ردها لرسول الله هل تساوي دينارا أو أكثر أو أقل. قال: ولأنه قال صح لحديث عروة رضي الله عنه، ولأنه ممتثل للأمر بإحداهما والثانية زيادة نفع. هو قال له اشتري لي شاة واشترى له شاة، إذن هو ملتزم، زاد فاشترى مع الشاة شاة أخرى، إذن من المستفيد؟ هو أضاف إليه فائدة، لأنه بدل أن يأتيه بشاة جاءه بشاتين، لكن لو كانت قيمة الشاة أقل من دينار حينئذ لا يلزم. قال: وإن لم تساوي دينارا لم يصح، فإن باع الوكيل شاة وبقيت التي تساوي دينارا فظاهر كلام أحمد رحمه الله صحته لحديث عروة رضي الله عنه. نعم، حديث عروة حجة في هذه المسألة. نعم. ولأنه وفى بغرضه فأشبه إذا زاد على ثمن المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا. ما معنى نسيئة؟ النسيئة هي خلاف النقد، إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيئة إنما هي لبطة تأجيل الشيء، يعني إرجاء الشيء وتأخيره، فإذا اشترى له نسيئة يعني في الذمة مؤجلا، وعكسه أن يشتري له عينا يعني نقدا. قال: وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل. لماذا؟ لأنه يحمله مبلغا عاجلا، لكن لما يشتري له نسيئة يكون أمام الموكل فرصة ليسدد ذلك المبلغ، فإذا اشترى له نقدا ألزمه بدفع مبلغ حال. قال: لم يلزم الموكل لأنه لم يؤذن له فيه. وإن وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك. لأنه أيضا خالف الشرط، مثلا قال له اشتر لي نسيئة فاشترى له بنقد ولكنه أكثر ماذا؟ من الثمن، فحينئذ لا يجوز. قال: وإن وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة، يعني عندما يقول خذ هذا المبلغ فاشتري به نقدا ولكنه اشترى نسيئة، فهنا ننظر إن كان ثمن المؤجل يساوي ثمن النقد فهذا جائز، لكن إن كان المؤجل أكثر فإنه لا يجوز لأنه خالف شرطه. قال: فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك. قال: وإن كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل أن يستضر بحفظ ثمنه فكذلك. يعني أعطاه مثلا 100 دينار وقال اشتري لي بها كذا، ثم ذهب واشترى له بها نسيئة يعني مؤجلا مؤخرا، هنا يقول المؤلف: إذا كان في التأجيل ضرر عليه لأنها تحتاج مثلا إلى حفظ وإلى غير ذلك فهذا لا يجوز، وإن لم يكن فعليه أن يلتزم. قال: وإذا لم يستضر به لزمه لأنه زاده خيرا. قال: وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة. يعني قال له: بيع هذه السيارة أو هذه السلعة بنقد، فليس له أن يبيع ذلك نسيئة. لماذا؟ لأن هذا نوع من التأجيل، وهو قد حدد له صفة البيع وهو البيع الحال الحاضر. قال: وإن أذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء. يعني مثل الشراء تماما، فيها التفصيل. قال: وإن عين له نقدا لم يبع إلا به. إن عين له نقدا، يعني عين له نوعا من النقود، ريالات أو مثلا دولارا أو جنيها أو غير ذلك، فعليه أن يلتزم به. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. وإن أطلق لم يبع إلا بنقد البلد. وإن أطلق، قال له: اشتري لي شاة أو اشتري لي سيارة أو غير ذلك، وأطلق، ما سمى النقد، ما قال بريالات أو غيرها، ينصرف إلى نقد البلد. فمثلا عندنا هنا المعروف الريال، إذن هنا ينصرف إلى نقد البلد الذي هو الريال. قال: لأن الإطلاق ينصرف إليه، فإن كان فيه نقدان باع بأغلبهما. قد يكون في البلد نقدان، مثلا ريال وجنيهات، لكن أيهما السائد المشتهر الذي يتداوله الناس كثيرا؟ نفرض الريال، فعليه أن يشتري بالغالب لأنه هو المشهور الذي يتداوله الناس كثيرا، ويعرض عن ما يتعامل به قليلا، لأنه لو أخذ بالقليل يحتاج إلى موافقة الموكل. قال: وإن قدر له أجلا لم تجز الزيادة عليه. يعني قال له: اشتري لي إلى مدة شهر مثلا، ليس له أن يزيد عن ذلك. لأنه لم يرضى بها. قال: وإن أطلق الأجل جاز. إن أطلق له الأجل ولم يحدد فهذا جائز، لأنه أعطاه، يعني أذن له مطلقا. قال: وحمل على العرف في مثله، لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف. يعني عندما يطلق الشيء في باب الوكالة نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، ما يتعارف عليه الناس. فإن كان هناك عرف مقيد يقيد ذلك الشيء يلتزم به، وإن كان العرف يتوسع كذلك يتوسع به. والقصد بالعرف ما يتعارف عليه الناس ويتعاملون به. قال رحمه الله: ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه. هنا شرط الخيار قد يكون للعاقد معه البائع الذي اشترى منه الوكيل، ويكون بالعكس لنفس الوكيل أو موكله. فإن كان للوكيل أو موكله فهله ذلك، له أن يطلب الخيار، لأنه في مصلحة الوكيل إذ هو نائب عن الموكل، وفي مصلحة الموكل لأنه يأخذ الفرصة ليفكر ويقرر بعد إمعان نظر. لكن بالنسبة للآخر لا يعطيه ماذا؟ فرصة الخيار، وإنما من الذي يعطيه؟ الموكل لو اشترى بنفسه. قال: ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه. للعاقد معه، للذي اشترى منه أو باع عليه، لأنه لا حظ للموكل فيه. ليس له حظ، لأنه أعطى العاقد معه فرصة بأن يختار. لكن لو عكس القضية وقال: أنا أبيعك هذه السلعة نيابة عن موكلي بكذا، ولكن لي الخيار أو لموكل الخيار، فهذا فيه مصلحة للموكل، فهذا يجوز بلا خلاف. وله شرط الخيار لنفسه ولموكله، يعني لنفسه الذي هو الوكيل ولموكله الذي هو الموكل. قال: لأنه احتياط له. لأن فيه احتياط، لأنه يأخذ فرصة في التفكير وفي التدقيق وفي النظر في السلعة، وهل هي سلعة رابحة أو خاسرة، هل هي السلعة التي يريد؟ المهم أنه يفكر فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال اشتر لي بعيني هذا الثمن فاشترى له في ذمته. انتبهوا لهذه المسألة. إذا قال اشتري لي بعين هذا الثمن، ما معنى بعين هذا الثمن؟ يعني نقدا. يعني إذا قال اشتري لي بعين هذا الثمن، المراد بالعين هنا ما ينطبق على الذهب والفضة لأنها تسمى عين. إذن اشتري بعين هذا الثمن يعني نقدا، هذا النقد اشتري لي به كذا. نعم. فاشترى له في ذمته. عكس، فاشترى له في ذمته، هو أعطاه مبلغ وقال خذ هذا المبلغ فاشتري به عينا، بعين هذا المبلغ يعني نقدا، نوضحه لكم أكثر، قال اشتري به نقدا، فقام الوكيل فاشترى في ذمته يعني مؤجلا ليس حالا ليس نقدا. قال: لم يقع للموكل. لماذا لم يقع للموكل؟ لأن هذه يترتب عليها مسألة دقيقة، لأنه كما هو معلوم إذا اشترى بثمن فتلف الثمن، يعني إذا اشترى بثمن نقدا فتلف الثمن، انفسخ العقد في ماذا؟ في الثمن الذي تلف، ولا يلزم الموكل شيء في ذمته يطالب به، فربما يكون الموكل قصد إلى ذلك الشيء، لكن لو اشترى له نقدا فبمجرد أن يتلف الثمن يذهب، ينفسخ العقد، ولا يترتب على الموكل شيئا، ولكن لو اشترى في ذمته فإنه يبقى الشيء في ذمته وإن تلف رأس المال. قال: لم يقع للموكل لأنه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته. رأيتم، هو هذا الذي أنا بيّنت، يعني العبارة فيها غموض وأنا وضحتها. قال: لأنه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز إلزامه به، هو أراد أن يشتري له نقدا فاشترى له بذمته، فلماذا يلزم بذلك؟ قد يسأل سائل فيقول: وما الفرق؟ طيب في ذمتهم وهو أرفق به. يقال: لا، لأن الموكل قد يكون رمز إلى شيء دقيق، هو الذي ذكرت لكم أنه وضع في ذهنه أنه ربما يتلف الثمن فينفسخ العقد فبالنقد ينتهي كل شيء، لكن ما في الذمة يبقى معلقا وملتزم به. قال رحمه الله: وإن قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه فاشتراه بعينه. نعم. صح للموكل. يصح هذا للموكل. نعم. لأنه أمره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه. نعم. فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا. قال: ويحتمل ألا يصح لأنه أراد عقدا لا يبطل باستحقاقه. لكن الصحيح هو الأول. قال: لأنه أراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه ففوت ذلك. قال: وإن أطلق فله الأمران لأن العرف جار بهما. عند الإطلاق نرجع إلى العرف. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن وكله في شراء موصوف لم يجز أن يشتري معيبا لأن إطلاق. انظر، هو عندما يقول له اشتري لي مثلا السلعة الفلانية ويعطيه وصفا عنها، قد يذهب هذا فيجد ذلك الوصف ينطبق على سلعة معيبة، ليس له أن يشتري سلعة معيبة، يعني كونه أعطاه وصفا ووجد ذلك الوصف ينطبق على سلعة فيها عيب، هذا لا يكون مبررا ولا سببا بأن يشتري له معيبا. نعم. قال: لم يجد أن يشتري معيبا لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة. لأن البيع عندما يقول اشتر لي سلعة فهي تنصرف إلى السلامة، ليس هناك شرطا يقول خالية من العيوب، لأنه معروف ومعلوم بأن السلعة إذا وجد بها عيب لم يرضى به المشتري. انتبهوا، لأن السلعة قد يكون بها عيب ولكن يقبلها المشتري بعيبها فهذا يجوز، لكن يشتري سلعة على أنها سليمة خالية من العيوب صحيحة ثم يقف فيها على عيب فهذه ترد بالعيب، وهذه جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا هي في شراء موصوف يعني، ويصلح غير موصوف يعني كله يصلح. نعم. قال وإن وكله في شراء موصوف لم يجز أن يشتري معيبا لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة ولذلك يرد بالعيب. يعني يحتمل غير موصوف بأنه أطلق له، ولكن نرجع إلى العرف، بهم ليس إلى العرف، نرجع إلى الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي ليس للإنسان أن يشتري سلعة معيبة إلا برضا، فإن وجد بها عيبا يردها. قال لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة ولذلك يرد بالعيب أو يرد بالعيب، فإن اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل لأنه يعني مخالف. يعني اشترى الوكيل سلعة أو بضاعة يعلم الوكيل أن بها عيبا فلا يقع ذلك، يعني لا يكون ذلك لازما ولا ملزما للموكل أن يقبله لأن السلعة معيبة والسلعة ترد بالعيب فلا يلزم ذلك إلا إذا عظم. قال لم يقع للموكل لأنه مخالف له. قال وإن لم يعلم بالعيب فالبيع صحيح. وإن لم يعلم بالعيب نعم فالبيع صحيح ولكنه يرد بالعيب إن لم يعلم. نعم. قال وإن لم يعلم بالعيب فالبيع صحيح كما لو اشترى لنفسه، فإن علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده. يعني هو اشترى سلعة ولا يعلم بها عيب ثم بعد ذلك علم بها الوكيل ورضي، يبقى هو المسؤول ويتحمل ذلك ما لم يرضى الموكل، لكن لو علم الموكل ورضي بالسلعة معيبة فهذا جائز ولا يلزم ردها. قال فإن علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده لأن الرد لحقه فسقط برضاه. قال وللوكيل الرد قبل علمه لأنها ظلامة حصلت. وللوكيل الرد قبل علمه يعني قبل علم الموكل لأنه نائب وقائم مقامه والسلعة المعيبة لا تقبل، إذن لأنه لو كانت لنفسه لما رضيها فكيف يرضاها لموكله، إذن عليه أن يردها. قال وللوكيل الرد قبل علمه لأنها ظلامة حصلت بعقده فملك دفعها كالمشتري نفسه، كالمشتري لنفسه. كما لو كان الموكل هو الذي اشترى لنفسه ووجد عيبا فإنه يرده ولا يلزمه التأخير لأنه حق تعجل له. لأنه هنا هل البيع على الفور؟ يعني يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، يعني هنا الوكيل اشترى سلعة ثم وجد بها عيبا، هل ينتظر ثم يقول له البائع انتظر حتى تأخذ رأي الموكل؟ قالوا لا، لأنه ربما يمضي الوقت فيقول نفذ البيع، وأيضا قضية نفذ البيع هنا لما يضع مثل هذا الشرط هذا لا يبطل حقه في ماذا؟ في الرد، لكن قد يفوت من يده البائع، قد ينصرف ولا يجده، فتصبح ماذا؟ مسؤولية الوكيل أمام الموكل. قال وله قال رحمه الله ولا يلزمه التأخير لأنه حق تعجل له وله أن يرضى به ويسقط خياره، فإذا حضر الموكل فرضي به استقر العقد. يعني عندما ينظر الموكل يقول البعض يعني كيف سلعة فيها عيب ويرضاها الموكل؟ يعني ترون أحيانا السلعة قد يكون بها عيب يسير فتجد أنها تباع بثمن رخيص، وهذا يحصل كثيرا، بمعنى أنك لما توازن بينه وبين السلعة السليمة ترى فرقا كبيرا بين هذه السلعة التي بها عيب وقد يكون يسيرا وبين السلعة الخالية، وربما يكون هذا العيب لا يؤثر كثيرا بالنسبة لمشتريها، كأن تكون مثلا قطعة من قماش يسمونها الطاقة هذه ملفوفة فيجد في طرفها خللا، يعني احتراق أو قطع أو مختومة ختوم متعددة ويجد الأخرى السليمة مثلا هذه بمئة وهذه بخمسين، هو يقطع منها نصف متر أو متر ولا يؤثر فيها، فيجد أنه كسب في ذلك. إذن العيب يتقبله ولا يؤثر، فليس كل عيب ينزل بالسلعة عن قيمتها كثيرا. قال رحمه الله: وله أن يرضى. يعني مثلا خذ تذهب إلى مثلا المناطق التي تكون بجوار البحر، أنت تجد بقى المعادن مثلا من الأباريق والقدور والصحون وغيرها، تجد أنها تغيرت، فربما يبيعك إياها بماذا؟ بنصف المبلغ. فمثلا إذا جئت إلى المدينة ليس فيها رطوبة، ماذا؟ ترظف وترجع كما كانت. إذن أنت ما خسرت شيء ولكنك ربحت. فهذا يحصل، هو عيب في الحقيقة لكنه عيب زال. قال: وله أن يرضى به ويسقط خياره، فإذا حضر الموكل فرضي به استقر العقد، وإن اختار الرد فله ذلك لأن الشراء له ولم يرضى بالعيب. فإن أنكر البائع، هذه قاعدة مطلقة أيها الإخوة، أنت إذا اشتريت سلعة سواء كنت وكيلا أو صاحب الحق مباشرة ووقفت على عيب فيها لم تعلم به، فأنت بالخيار لك أن تردها ولك أن تأخذ عرش الفرق، يعني ما بين قيمتها صحيحة وما عيبه، ولك أن تقبلها بالعيب، لأنه ربما يقول البائع: لا، أنا بعتها بهذا المبلغ لوجود العيب، فإما أن تأخذها وإما أن تردها. فأنت حينئذ بالخيار، وربما الذي اشتراها اشتراها وراض بها مع وجود العيب فيأخذها. قال: فإن أنكر البائع كون الشراء للموكل فالقول قوله، ويرد المبيع على الوكيل في أحد الوجهين: لأنه ابتاع المعيب ومنعه الرد لرضاه بعيبه. يعني عندما يشتري الوكيل ولم يرد السلعة المعيبة فإنه يتحمل ذلك في أحد الوجهين في المذهب، بأنها تلزمه تلك السلعة إذا لم يرضى بها الموكل. والثاني ليس له الرد عليه لأنه غير البائع. والثاني ليس له الرد لأن الوكيل ليس هو البائع، فكيف يلزم بعيب لم يحصل منه؟ قال: وللمشتري أرش العيب لأنه فات الرد به من غير رضاه. وللمشتري أرش العيب الذي هو النقص. فإن تعذر ذلك من البائع لزم الوكيل لأنه ألزمه المبيع. إن تعذر الحصول على ذلك من البائع، كونه انصرف أو غاب لا يعرف، إذا من المسؤول؟ المسؤول الذي اشترى السلعة، ومن هو الذي اشتراها؟ هو الوكيل، فهو مسؤول أمام الموكل. وإن قال البائع: موكلك قد علم بالعيب فرضي به، فالقول قول الوكيل مع يمينه. لماذا؟ لأن الأصل أن الوكيل لا يرضى بالعيب، يعني هذا البائع متهم لما يقول وكيلك اشترى السلعة ويعلم ماذا بالعيب، فحينئذ نقف هل يعترف الوكيل أو لا يعترف. إن اعترف الوكيل فهي موقوفة على موافقة الموكل، وإن أنكر الوكيل والأصل معه. لماذا؟ لأن الأصل أن السلعة تشترى خالية من العيب ولا أحد يرضى بذلك، هذا هو الأصل وقد يرضى. فحينئذ نأخذ بقول ماذا الوكيل، ولكن نحتاج إلى زيادة توثقة. ما هي هذه التوثقة؟ هي أن يحلف بالله، أن يحلف اليمين، لأن ذاك ادعى عليه أنه يعلم بالعيب وهذا أنكر، واليمين على من أنكر. نعم الأول. قال: فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك لأن الأصل عدمه. لأن الأصل عدم العيب، هذا هو، لأن الأصل عدمه أي عدم العيب. فإن قال آخر: الرد حتى يعلم موكلك، لم يلزمه التأخير. فإن قال أخر، نعم. فإن قال أخر الرد، فإن قال آخر الرد، فإن قال أخر الرد حتى يعلم موكلك، لم يلزمه التأخير. فإن أخر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره، ذكره القاضي رحمه الله. هذا الذي أشرت قبل قليل، يعني إذا قال الوكيل للبائع أخر حتى أخذ رأي موكلي، فإنه حينئذ بين أمرين، قد يرفض البائع وقد يوافق. وإذا قل بأن البيع على الفور فحينئذ قال يا هل يلزم البيع؟ قال لا، لا يلزم البيع، لأنه مرتبط بالموكل. قال رحمه الله: فإن أخر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره، ذكره القاضي رحمه الله لأنه لم يرض به، ويحتمل أن يسقط لتركه الرد مع إمكانه، فإن رده فقال الموكل قد كنت رضيته معيبا فصدقه البائع إن بنى على عز الوكيل قبل علمه. يعني كيف نخرج من هذا؟ يعني اشترى الوكيل سلعة وفيها عيب، فقال الوكيل أنا اشتريتها بعيبها، رضيت بها، فصدقه من؟ البائع. يقول المؤلف نخرجها على ماذا؟ على عزل الوكيل، يعني نعتبر أن الوكيل قد عزل ويبقى الأمر ما بين الموكل والبائع، يعني تسقط وكالة الوكيل وتصبح المواجهة بين الموكل والبائع. قال رحمه الله: إن بنى على عزل الوكيل قبل علمه لأن هذا كذلك. يعني ما معنى إن بنى على عزل الوكيل قبل علمه؟ يعني إذا عزل الموكل الوكيل هل يتم العزل أو ينفذ العزل قبل أن يعلم الوكيل أو لابد من علمه؟ من العلماء من قال ينعزل بالعزل لأنه عقد جائز ولا يشترط فيه علمه، ومنهم من قال لا، لا ينعزل حتى يعلم. وهذه يترتب عليها مسائل، لأنه قد يوكله في مثلا إقامة قصاص ثم يعزله فيأتي فينفذ القصاص، أو ربما يعفو، فحينئذ تقع المسائل الخلافية. يعني هل عزل الموكل للوكيل يتم بمجرد العزل أو لا بد من علم الوكيل به؟ قال رحمه الله تعالى: قال إن بنى على عزل الوكيل قبل علمه لأن هذا كذلك، وإن أنكره البائع فالقول قوله أنه لا يعلم ذلك. قال: وإن وكله في شراء شيء عينه فاشتراه فوجده معيبا ففيه وجهان. وإن وكله في شراء شيء عينه عينه في شراء شيء عينه، يعني حدده، قال لو اشتري السلعة الفلانية، وصفها أو حددها بأي أمر من الأمور. فاشتراه فوجده معيبا ففيه وجهان: أحدهما يملك الرد لأنه معيب لم يرضى به العاقد، والثاني لا يملكه بغير رضا الموكل لأنه قطع نظره واجتهاده بالتعيين. يعني عندما يقول له اشتري لي مثلا آلة من عند فلان ويحددها يعينها، فيذهب ويشتريها فيجد أن تلك الآلة ليست أصلية أو بها خلل، يعني بها مثلا نقص يلحق بها، حينئذ هل يصبح البيع نافذا لأنه عين وحدد له تلك السلعة، أو أنه إن وجد بها شيء يخل بها فلا يتم؟ هذا هو مراد المؤلف، يعني هل التعيين يكون ملزما للوكيل ثم يلتزم به الموكل أو لا؟ قال: والثاني لا يملكه بغير رضا الموكل لأنه قطع نظره واجتهاده بالتعيين، فإن قلنا يملكه فحكمه حكم غير المعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وكله في قبض حقه من زيد فمات زيد. انتبهوا، هنا سيقول زيد ومن قبل زيد، وسترون الفرق، والفرق هنا لغوي بين الاثنين. عندما يقول اقبض حقي من زيد، عين زيدا أو بكر أو محمد أو عبد الله، إذن سمى له الشخص فتعين، لكن لما يقول من جهة فلان، من جهة زيد، من قبل زيد، ماذا؟ من آل زيد، حينئذ يختلف الأمر. نعم. قال: إذا وكله في قبض حقه من زيد فمات زيد لم يملك القبض من وارثه. يعني لما يقول اقبض مالي من مال أو مبلغ عند زيد، وقبل أن يصل الوكيل إلى زيد مات زيد، هل لزيد أن ينتقل إلى ورثته؟ لأن مال زيد سينتقل إلى الورثة، فهل يطالبهم؟ يقول المؤلف: لا، لأنه حدد لوكيله اسما فتعين ألا وهو زيد، فليس له أن يطالب الورثة. قال: لم يملك القبض من وارثه لأنه لم يتناوله إذنه نطقا لأنهم غيره، ولا عرفا لأنه، يعني لم يتناوله نطقا ماذا؟ الورثة، يعني نطقه لا يسري على الورثة وإنما يقتصر على زيد، يعني عبارة هنا خاصة بزيد، ولا أيضا يسري عليه عرفا، يعني ما يتعارف عن الناس أنه إذا قال خذ من زيد ما عنده أنه يأخذ من ورثته، لا. نعم نعم، أي هو المراد أنه سمى الشخص، يعني قال خذ من فلان فحدد فلان فلا ينصرف إلى غيره. قال: لأنه لم يتناوله إذنه نطقا لأنهم غيره، ولا عرفا لأنه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه. يعني قد يرضى لأنه عرفا، لماذا؟ لأنه قد يريد ألا يبقى الحق عند زيد لأنه يخشى من أمر من الأمور، لكن عند الورثة لا يرى مانعا بأن يبقى الحق عندهم، فهذا احتمال يعني يطبق على العرف. نعم. وإن قال اقبض حقي الذي قبل زيد. قبل زيد، جهة زيد، من آل زيد، يعني قال كذا عبارة تحتمل حينئذ تتغير الصورة. قال: فله القبض من وارثه لأن لفظه يتناول قبض الحق من غير تعرض للمقبوض منه. إذن هنا من قبل زيد أو جهة زيد، حينئذ ينصرف إلى من؟ إلى الحق، وهناك انصرف إلى الشخص، يعني المطلوب هو من الشخص، يعني هناك من عين الشخص، وهنا المطلوب هو استفاء الحق من الجهة التي يجب عليها أن توفيه وتؤديه، وهنا في الصورة الثانية إما أن يأخذه من زيد أو يأخذه من آل زيد أيضا ورثته. قال: وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما الانفراد به. يعني وكل وكيلين مثلا ماذا؟ في تزويج ابنته أو في شراء سلعة وغيرها، ليس لأحدهما أن ينفرد، بل لا بد من أن يعلم كل واحد منهما بذلك. ومن هنا أيضا فيما لو زوج أحد الأخوين المتساويين في الحق ماذا يحصل؟ هل ينفذ أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف تأتي في النكاح إن شاء الله. قال: لم يكن لأحدهما الانفراد به لأنه لم يرضى بأحدهما. قال: وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد. ما معنى هذا الكلام؟ وإن وكله في قضاء دين، يعني قال له يا فلان خذ 1000 ريال هو حق لفلان فأعطه إياه، هل معنى هذا أن يقول خذ حقك ويمشي؟ لا، المؤلف يقول لا بد من الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ هو التحقق. ما هو المطلوب هنا؟ هو الإشهاد. إذا لا بد أن يشهد، لأن الشهادة توثيقة لصاحب الحق، لأن الذي أخذ الدين استوفى قد ينكر ذلك كما مر بنا، قد يقول لم يعطني شيئا، فما هي الحجة التي عند الوكيل؟ وإذا أنكر فيحتمل أن الوكيل أعطاه، ويحتمل وأنكر من صاحب الدين والذي أخذ منه الدين، ويحتمل أنه أيضا الوكيل هو الذي كذب في ذلك. نعم. قال: وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد لأنه لا يحصل الاحتياط إلا به. ما وما يعني يحتاج، كيف يتحقق بأن الوكيل وفى الحق الذي عليه؟ لا بد من توثيق شهادة أو كتابة استلام مختوم. نعم. فإن قضاه بغير بينة فأنكر الغريم ضمن لتفريطه. من هو الذي يضمن؟ الذي يضمن هو الوكيل، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد فرط في حق غيره، فيلزمه في هذه الحالة أن يدفعه. قد يكون شخص ما على المحسنين من سبيل، هذا وكيل والوكالة جائزة والوكيل محسن وفاعل للخير، فلماذا يؤاخذ بمثل ذلك؟ يؤاخذ لأنه فرط، وإلا كان كل إنسان يحمل المسؤولية فيفرط فيها لا. لكن لو تلف المبلغ، الوكيل أمين نعم، مستأمن على حق الموكل إذا لم يفرط، كما مر بنا أصحاب الأمانات، الوكيل ومنهم المودع ومنهم الشريك ومنهم المضارب، هؤلاء كلهم مروا بنا، ومثل الخياط والقصار وغير هؤلاء. قال: وإن شهد ببينة عادلة فماتت أو غابت لم يضمن لأنه لا تفريط منه. يعني عنده شاهد، ولكن الشاهد مات، والموت هذا كما تعلم لا يستطيع أن يرده، أو غاب صاحب الشهادة وفي مكان لا يمكن الوصول إليه. الآن أصبح سهل، يتصل بالتليفون أو بغيره أو بأي طريق ويوصل إليه. لكن فيما مضى أيها الإخوة، قد يعني يسافر الإنسان عن أولاده فيمضي 50 سنة 60 40 20 ولا يعلمون إلا أن يتيم خبر وفاته، وربما يتزوج ويفاجأون بوجود إخوة لهم، وهذا يحصل كثيرا، لأنه أول ليس هناك إلا الرسائل، والرسائل أيضا وصولها في بعض المناطق فيه صعوبة، وأيضا قد يذهب الشخص ولا يعلم أينه، قد يكون هلك، وهلاكه هل الغالب فيه السلامة أو مثلا ليست السلامة، إذن كالذي يركب البحر وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن شهد ببينة عادلة فماتت أو غابت لم يضمن لأنه لا تفريط منه. قال: وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد ففيه وجهان. يعني أعطاه 1000 ريال وقال خذ أعطيها فلان، وإذا بصاحب الحق يحضر عندهما معا فيقول خذ يا فلان هذا 1000 الذي لك عند فلان، إذن الموكل يرى ويشاهد أنه دفع له، فما الحكم في هذه المسألة؟ نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ، والثاني لا يضمن، والثانية في نظره هي الأرجح، ما على المحسن من سبيل، يعني هو دفع الحق إلى صاحبه والدافع الأصلي موجود، فلماذا هو ما قال أعطنا يا فلان؟ لماذا يجعل الحمل على الوكيل الذي تحمل عنه عبئا؟ قال: والثاني لا يضمن لأنه إذا كان المؤدى عنه حاضرا فهو التارك للتحفظ، وهذا هو الأولى في الحقيقة، إلا مثل هذه الصور يفر الوكلاء من الوكالات ويبتعدون عنها، وكما رأيت في مقدمة كتاب الوكالة شدة الحاجة إليها، فمن الناس من لا يستطيع أن يقضي حاجاته بنفسه، وربما في الخصومات المنازعات إلى غير ذلك، ويحتاج إلى من يقوم، إما لعدم وجود وقت عنده أو لحاجته أو لعدم قدرته أو لعدم تفرغه، أسباب كثيرة جدا. نعم. قال: وإن قضاه ببينة مختلف فيها ففيه وجهان. ما معنى هذا الكلام؟ وإن قضاه ببينة مختلف فيها، هل هناك بينة مختلفة فيها؟ الجواب نعم، شاهد. الله تعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هو أخذ شهادة رجل واحد، هل تقبل شهادة الرجل الواحد؟ تعلمون هناك من يقول شاهد مع اليمين، وهناك من يقول لا تقبل شهادة الواحد في الحقوق، بل هناك من ينازع في ماذا؟ في شهادة الرجل والمرأتين، فإن لم يكون رجل فرجل وامرأة، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. كذلك شهادة العبد، شهادة العبد عند بعض العلماء يردونها ما عدا الحنابلة، يعني الجمهور لا يقبلون شهادة العبد. شهادة الفاسق أيضا هل تقبل أو لا تقبل؟ مختلف فيها. إذن هذا معنى قوله مختلف فيها. إذن لو أحضر شاهدي عدل هذه هي الشهادة الكاملة في الحقوق، شيء له. أما الزنا فلا بد فيه من 4 شهود وهكذا. نعم. قال: وإن قضاه ببينة مختلف فيها ففيه وجهان، أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ، والثاني لا يضمن لأنها بينة شرعية. لأنها بينة شرعية وإن كانت قاصرة، يعني شهادة الواحد بينة شرعية وإن كانت قاصرة، فهي في الحقيقة تقوي جانب ماذا؟ المدعي. قال: لأنها بينة شرعية أشبهت المجمع عليها، يعني تشبيه ولكنها ليست كالمجمع علينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل. هذا أمر معروف، يعني وكله بأن يشتري له سلعة من السلع، أي سلعة كانت، فبمجرد الاشتراء حيث أذن له بالشراء يصبح الحق للموكل. نعم، بمجرد الشراء. نعم. قال: إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لأنه قبل العقد لغيره، فوجب أن ينقل الملك إلى ذلك الغير. كما لو أن الإنسان اشترى بنفسه فإنه بمجرد العقد يصبح الحق للمشتري. كما لو تزوج لغيره. قال: ويثبت الثمن في ذمته. كما لو تزوج لغيره، ليس المراد أيها الإخوة الزواج إذا أطلق في لغة العرب ينصرف إلى أمرين: الزواج الذي هو الجماع، والزواج الذي هو العقد. ولذلك ترون أنه في أكثر القرآن، يعني آيات القرآن التي تتحدث عن الزواج، نجد أنها تشير إلى العقد، لكن في آية واحدة أشارت إلى الجماع، المراد هنا العقد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وكل عمرو بن أمية الضمري في عقد النكاح لرسول الله، هو مجرد نائب ووكيل عن رسول الله، وكذلك وكل أبا رافع. ويجوز للإنسان أن يوكل غيره في عقد النكاح له. إذن المراد هنا في التزوج إنما هو العقد. قال: ويثبت الثمن في ذمتي أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا. ويثبت الثمن في ذمة الموكل أصلا لأنه هو صاحب الحق، وفي ذمة الوكيل تبعا لأنه نائب ماذا؟ عن الموكل. وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في أحد الوجهين. مر بنا في الضمان كما تذكرون، لأن الإنسان إذا ضمن شخصا فالذي يضمن يسمى المضمون عن، هذا مر بنا قريبا قبل بابين وكذا، المضمون عن، وهذا الضامن يسمى ضامن. فصاحب الحق هو مخير بين أن يتجه إلى المضمون عنه الذي عليه الدين، وله أن يتجه إلى الضامن فيطالبه بالحق. وعرفنا هناك أيها الإخوة الفرق بين الضمان وبين الوكالة، لأن الوكالة إنما هي متعلقة بالبدن، أنت فرق بين ماذا؟ بين الضمان وبين الكفالة، لأن الكفالة تتعلق بالبدن، فأنت كفلت فلان، معنى هذا أنك تحضره إلى مجلس القضاء نحتاج إلى ذلك، إلا إذا قلت كفيلا غارما. وهذا يرجع فيه للعرف، إذا قد يوجد في بلد أن الكفيل يطلق ويراد به الضامن، وهذا يمشي كما مر بنا. نعم. قال: وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل. قال: وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره. وهذا حقيقة هو الأولى، لأنه هو صاحب الحق. أما الضامن فيختلف عنه، لأن الضامن هو أصلا التزم وقال أنا أضمن فلان، ومعنى أضمن أدفع الحق الذي علي. قال: وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره. قال: فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على الوكيل فتلف في يده فلا شيء عليه. لأنه هنا رأيتم أنه يعني أمين يعني مؤتمن. هنا انظروا فرق بين هذه الصورة وتلك الصورة. فالوكيل إذا لم يتعدى لا يكون ضامنا. يقول: لو أن البائع وجد بالثمن عيبا، وجد في النقود زيف، وجد في العرض الذي اشتري به، لأنه ليس شرطا أن يكون نقدا عيب، فرده على الوكيل، ولكن قبل أن ينقله الوكيل إلى الموكل تلف، ذهب رأس البال. هل يضمن الوكيل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أمين مؤتمن ما لم يفرق. لكن لو أخذه ووضعه على رف أو في مكان وتركه فهو مفرط في هذه الحالة. أما إذا أخذه ووضعه في صندوق وأغلق عليه فهذا يعتبر حقيقة ماذا؟ ليس مفرطا. قال: فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على الوكيل فتلف في يده فلا شيء عليه، لأنه أمين، وللبائع المطالبة بالثمن لأنه دين له فأشبه سائر ديونه. يعني ليس معنى هذا أن الحق تلف بيد الوكيل وأنه لا يضمن أن حق البائع يسقط، له البائع يتجه إلى الموكل ويطالبه بحقه. نعم. قال: أو يطالب الوكيل والوكيل يطالب الموكل. قال: فأشبه سائر ديونه وللوكيل المطالبة به لأنه نائب للمالك فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة عقد جائز من الطرفين. يعني العادة أن هذا يقدم في أول الكتاب، يعني هذا عادة حكم الشيء يكون في مقدمته، لأننا عرفنا ما هي الوكالة. هي التفويض في اللغة، ومعناها الاصطلاحي أنها التزام جائز التصرف. ماذا يعني كفالة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، أو استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وعرفنا أن دليل الكتاب والسنة والإجماع أيضا كان هناك يناسب أن يقدم الحكم، ولكن المؤلف هنا أخره، ونحن سبق أن نبهنا. إذن الوكالة كما قال المؤلف هي جائزة، ولكنها هي جائزة من الطرفين، لكنها تزيد في حق الوكيل أنها سنة. يعني هي جائزة بمعنى أنها ليست من العقود الواجبة، فليست كالبيع وليست كالإجارة، ولكنها في الحقيقة مثل الضمان ومثل ماذا أيضا الكفالة، هي عقد جائز. لكن إذا فرقنا بين الوكيل والموكل نقول هي جائزة في حق الموكل، سنة أو مستحبة في حق الوكيل. لماذا؟ لأن الوكيل يريد أن يقدم عملا حسنا لموكله، فهي عمل خير وفيها إحسان وفيها بر وفيها إعانة لأخيه المسلم، فهو بذلك يثاب عليه حتى ولو أخذ على ذلك أجرا، إذا أراد وخصد بذلك أن يعين أخاه وأن يساعده في ذلك الأمر. قال: والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها. وإذا كانت عقدا جائزا فللموكل أن يفسخ الوكالة، وللوكيل أن يعتذر ويقول: أنا أعتذر عن الوكالة، لأن عقد جائز، وله أن يفسخها في أي وقت لأنها لا تلزمه. قال: لكل واحد منهما فسخها، لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله، فملك الآذن أن يقول: ألغيت الوكالة، ألغيت إذني، وذاك يقول: أنا أعتذر عن ماذا؟ عن القيام بما أذنت به. قال: كالإذن في أكل طعامه. كالإذن في أكل طعامه، أنت إذا جيت الإنسان وقدمك يأذن لك في أكل الطعام، لك أن تأكل ولك أن لا تأكل. نعم. قال: وإن أذن لوكيله في توكيل آخر فهما وكيلان للموكل. كما عرفنا هناك ضامن الضامن. إذن قد يأذن الموكل لوكيله فيقول: لك أيضا أن تتخذ وكيلا آخر. نعم. قال: فلا ينعزل قال: فهما وكيلان للموكل لا ينعزل أحدهما بعزل الآخر. بعزل الآخر، نعم، لأن الموكل فوضه بأن يختار وكيلا آخر. ولا يملك الأول عزل الثاني لأنه ليس بوكيله. لأنه ليس بوكيله، وإنما الذي أذن فيه إنما هو الموكل. وإن أذن له في توكيله عن نفسه فالثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان. لكن طلب في الصورة الثانية الوكيل من الموكل أن يأذن له بأن يوكل آخر، إذن يكون الثاني مرتبطا بالوكيل الأول وليس بالموكل. قال: فالثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وكالة الأول وعزله له، لأنه فرعه فثبت فيه ذلك، كما أن الوكيل الأول فرع عن الموكل. قال: كالوكيل مع موكله. قال: وللموكل عزله وحده لأنه متصرف له فملك عزله كالأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف لموت. الموكل بشر، تجد إنسانا كامل الأوصاف، عاقلا حصيفا، تجده أيضا يحسن التصرف في الأموال، ولكنه ربما يخرج عن الأهلية. وإذا خرج عن الأهلية إما بموت، خلاص انتهى، انقطع عن الحياة، فليس له تصرف، ليس له أهلية التصرف لأنه انتهى، أو جن فأصبح هذا غير مكلف، وغير المكلف ليس له ماذا أن يتصرف في ماله، أو كذلك صار ماذا سفيها، ولكن السفه هنا يكون في الزواج، يقيد قيد بأحد جوانب الزواج، واعتقد المؤلف سينص عليه، لأن الفاسق، لأن تعلمون الوكالة يجوز أن توكل غير مسلم، وأكثر من ذلك يجوز أن توكل ذميا، وأن توكل ماذا معاهدا، وأن توكل حربيا، وحتى المرتد يقولون تجوز وكالته. لماذا؟ لأن لا علاقة لها بالعدالة ولا بالدين، فهي معاملة، ولكن فيما يصح تصرفك فيه يقيدها العلماء، يعني أنت توكل الكافر لكن فيما يصح تصرفك فيه، لأن الكافر قد يتصرف في أمور لا يتصرف بها المسلم، فيما يتعلق ببيع الخمر وغيرها من المحرمات المسلم لا يجوز له مثل هذه الأشياء، فيتصرف فيما يجوز له، فيما يجوز للمسلم أن يتصرف. قال رحمه الله: وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف لموت أو جنون أو حجر أو فسق. حجر يعني أفلس، وإذا أفلس يحجر عليه، يحجر عليه لمصلحة الغرماء، إذن يصبح هنا ليس من أهل الأهلية، يعني لا تكون الولاية عليه وليست له. قال: لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية النكاح. رأيتم، قيد في ولاية النكاح أو فسق في ولاية النكاح، أما الوكالة فيصح أن توكل الفاسق، ولكن قيدها بألا يوكل في النكاح، ومن العلماء من خصه أيضا بالإيجاب دون القبول، فالفاسق له أن يقبل النكاح لنفسه، لكن ليس له أن يجيب غيره، بمعنى ليس له أن يزوج بنته ولا أخته، والمسألة فيها خلاف، يعني ليست متفق عليها بين العلماء. إذا ننظروا إلى دقة العلماء رحمه الله، قال في النكاح، لأنه لو أطلق يعترض عليه ويقال، لكن في النكاح المذهب ليس فيه أن له الوكالة في إيجاب النكاح. قال: أو فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة لأنه فرعه. ما معنى في ولاية النكاح؟ يعني لا تأتي الولاية، لعن نفرض أنه مات الآب وترك بنتا لها أخوان، أحدهما شقيق والآخر لأب، فالشقيق سفيه والذي لأب عاقل رشيد، فيقدم ماذا هذا الرشيد، ولا أو حتى ليس أخ، لأنهم يختلفون هل الأخ لأب والشقيق يعني يفرق بينهما في الولاية أو أنهما في درجة واحدة، هناك من يفرق، ولكن نقول أخ وعم، فيقدم العم في هذه الحالة لأن الأخ فاسق فليس له إجابة النكاح بالنسبة لموليته. قال: بطلت الوكالة لأنه فرع فيزول بزوال أصله، فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان. هذه مسألة مهمة، يعني هل ينعزل الوكيل بمجرد عزل الموكل له أو لا بد أن يعلم بالعزل؟ من العلماء من قال لا بد أن يعلم بالعزل، ومنهم من قال لا بمجرد العزل، لأنه لو كان بمجرد العزل قد ينفذ أمرا من الأمور فيتحمل مسؤوليته، فهذا يقف عقبة أمام الوكالة. وهناك من قال لا، كيف يواخذ بذلك؟ لا بد أن تبلغه، أن يبلغه العزل. لو كان الأب فاسقا أو كان الأب عاضلا، حتى ليس فاسق، يعني ما يريد أن يزوج البنت، يقول يريد أن تبقى عندنا في البيت موظفة نستفيد من مرتبها أو تخدمنا في البيت، فهنا يؤخذ عليه وتنتقل الولاية إلى الأخ. لكن بعض العلماء يقول الأولى أن تنتقل إلى السلطان، لأنها إذا انتقلت إلى الإبن وزوج أخته مثلا قد يحصل بينه وبين الأب جفوة، وربما تنتهي إلى العقوق، فالأولى أن ترفع إلى السلطان، لأن العلماء يقولون كل مسألة يترتب عليها نزاع فالأولى أن ترفع إلى السلطان، إلى القاضي، إلى الحاكم، والمراد به القاضي، لأنه يرفع النزاع. هل يستطيع أن يذهب ينازع القاضي؟ لا. قال: فإن قال ففيه فهل وهذا فيها نص: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم. قال: فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان، إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كطلاق. لكن هل الأحكام التي تترتب عليه من تصرفات بعد العزل وقبل علمه هل يتحملها؟ هذه فيها مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء. والثانية: لا ينعزل لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع. قال: وإن أزال الموكل ملكه عن ما وكله فيه بإعتاق أو بيع، يعني قد وكله في ماذا؟ في بيع عبده، وإذا بالموكل قبل أن يبيعه الوكيل يعتقه، يقول أنت عتيق لوجه الله، فهل نقول الوكالة تنفذ هنا؟ لا، تبطل الوكالة هنا عمليا. لماذا؟ لأنه اعتقه. ومن جانب آخر أيضا الشريعة حظت على العتق ورغبت فيه، فهي أيضا هذه أيضا علة أخرى، لأن اعتاق الرقاب حظت عليها الشريعة الإسلامية ورغبت فيها. قال: وإن أزال الموكل ملكه عما وكله فيه بإعتاق أو بيع أو طلاق التي وكله في طلاقها، يعني قد يوكله في عتق أو ربما يوكله في بيع سلعة ثم يذهب ويبيعها أو في طلاق.